بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الحج باب ما جاء في إفراد الحج. قال رحمه الله: حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر بن عمر قال: وحديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا. وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله، وقال: أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الحج. يقول رحمه الله: باب إفراد الحج، باب ما جاء في إفراد الحج. حدثنا أبو مصعب، أبو مصعب أحمد بن أبي بكر من الطبقة العاشرة قال: حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال: حدثنا قال قراءة قراءة عليه، قال: حدثنا مالك بن أنس قراءة عليه، يعني أن ابن مصعب قرأ على الإمام مالك. قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد قال: ابن أبي بكر الصديق. قال: حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها. القاسم يروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج. هذا لا شك في هذا، أن النبي أفرد الحج لا شك في هذا، لكن هل استمر على الإفراد؟ تقول لا، ما كما مضى في الليلة الماضية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج فقط في مكانه عند الشجرة، عند التي ولدت فيها أسماء بنت عميش محمد بن أبي بكر الصديق والد هذا الشخص اللي نقرأ له. الشاهد أن الرسول أحرم بالحج لا شك في هذا، وحديث عائشة وابن عمر وغيرهم اللي يقولون أن الرسول أفرد بالحج، هذا نعم أفرد بالحج، لكن جبريل عليه الصلاة والسلام بعدما مشى الرسول ركب راحلته أتاه في وادي العقيق وقال: إنك في الوادي المبارك فاجعلها عمرة في حجة، فلبى في القران عليه الصلاة والسلام، وصارت سنة كل من ساق الهدي فالأفضل له أن يجعلها قران، أن يجعل حجه قران كل من ساق الهدي. وهذا ما أعتقد أن أحد يخالف فيه إذا ساق الهدي، وإنما الخلاف عند الأئمة إذا لم يسوق الهدي فما هو الأفضل عندهم. عند الشافعي يقول الأفضل أنه الإفراد، وبعضهم القران، وبعضهم التمتع إلى آخره. سيأتي التفصيل هذا كله عند لم يسوق الهدي، أما إذا ساق الهدي فبالاتفاق أنه أفضل، لأن الرسول ساق الهدي وأحرم قارنا بأمر رب العالمين حينما نزل عليه جبريل قال: إنك في الوادي المقدس، في الوادي المبارك، وادي العقيق، إنك في الوادي المبارك فاجعلها عمرة في حجة. أما أول ما أحرم به عندما صلى وعندما التفت عند الشجرة أحرم بالحج مفردا لا شك في هذا، وهذا الذي نقلته عائشة وابن عمر وغيرهم. لكن لما ركب ناقته وتوسط من الوادي الذي يسمونها البيدة أتاه جبريل فقال: إنك في الوادي المبارك، وادي العقيق، إنك في الوادي المبارك فاجعلها عمرة في حجة، فلبى عليه الصلاة والسلام بعمرة وحج حتى حلق رأسه في ميناء، لم يتغير ولم يتبدل، ومعه 63 بدنة. فكل من ساق الهدي فالأفضل له أن يقرن، ومن لم يكن معه هدي فهو مخير بين الأنساك الثلاث: إن شاء الإفراد، وإن شاء القران، وإن شاء التمتع. والإفراد عند الشافعي أفضل، وعند غيره القران أفضل، وعند أحمد التمتع أفضل، لأن لما سيأتي من تأسف الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بالإحلال ورفضوا تأسف عليه الصلاة والسلام، سيأتي شرح هذا إن شاء الله. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي: حديث عائشة هذا الذي لدينا حديث حسن وصحيح لا شك في هذا، أن الرسول أحرم بالحج مفردا. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم أن الإفراد عندهم أفضل لأن الرسول أحرم مفردا. نعم. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وروي عن ابن عمر وغيره من أن الرسول أفرد الحج. نعم. وأبو بكر وعمر وعثمان. وأبو بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج إذا لم يكن معهم هدي. فإذا كان معهم هدي فلا يمكن إلا أن يقرن. نعم. وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن وإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن. تحكي لنا رأي الإمام الثوري رحمه الله، إن أفردت حسن وإن تمتعت حسن وإن قرنت حسن، يعني أنت مخير بين الأنساك الثلاثة، إذا وصلت الميقات فأنت مخير بين الأنساك الثلاثة، لكن إذا كان معك هدي فلا يمكن إلا أن تقبل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي مثله، وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. الشافعي رحمه الله يحب الإفراد، أنك إذا أتيت الإنسان الميقات تحرم مفردا ثم بعده التمتع ثم بعده القران. باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين وحديث أنس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الجمع بين العمرة والحج. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم الإمام الحافظ قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بعمرة وحج حينما أتاه جبريل، قال إنك في الوادي المبارك فاجعلها حج عمرة في حجة، فجعلها عمرة في حجة، فصار يلبي عليه الصلاة والسلام، فسمعه الصحابة فحكوا لنا ما سمعوه أنس بن مالك وغيره وجابر بن عبد الله وغيره من الصحابة الذي سمعوه قالوا، والأولين اللي سمعوه قالوا، كل من سمع شيئا من الرسول قاله لنا حكاه لنا وكلها صحيحة، كل ما ذكروه عن الرسول فهو صحيح، أفرد الحج أولا وبعدين قرنا، لكن تمتع لم يكن هذا، ما كان ما تمتع حتى لحق بربه، ما حج متمتعا طول عمره حتى لحق بربه، إنما حج قارنا حينما ساق الهدي، وحجته كلها واحدة في عمره كله، ما حج إلا حجة الوداع التي ودع الناس فيها وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وهذا هو الذي حصل، هذا هو اللي حصل من رب العالمين، لأن الله أنبأه أن أجله قريب، فصار يودع الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. يقول هذا كل موقف يقفه يقوله للناس، وكل خطبة يخطبها يقولها للناس، لأن الله أخبره أن أجله قد قرب، فلم يعيش عليه الصلاة والسلام بعد هذا كله إلا 81 يوم، مرض في أول في آخر سفر في 29 سفر، ومات في 2 في يوم الاثنين من ربيع الأول، ولم يدفن إلا في الأربعاء. ليش؟ لأن الناس اشتغلوا بالبيعة، خافوا أن تفلت البيعة، وخاف أبو بكر وعمر أن ينفلت الأمر، فتركوا الرسول في جنازته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ويوم الثلاثة ويوم الربع دفن عليه الصلاة والسلام، بعدما تمت البيعة للمسلمين، اجتمع المسلمون كافة على أبي بكر الصديق، دفن الرسول يوم الأربعاء، وإلا فموتته مات يوم الاثنين، يقال إنه ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين ومات يوم الاثنين، هذا الذي ورد عن ابن عباس، والظاهر أنه هو الصحيح إن شاء الله. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم مفردا وروى لنا الناس الذي سمعوه، وأحرم قارنا وروى لنا الصحابة الذين سمعوه، وكلها صحيحة، ما فيها أحد يقول إن هذا السند ما في شيء، كلها أحاديث صحيحة. نعم. قالوا في الباب عن عمر وعمران بن حصين. قالوا في الباب عن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين وغيره من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قارنا في حجة الوداع لما حج. نعم. حديث أنس حديث حسن صحيح. قبل الترمذي وحديث أنس هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم. يقول قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا اختاره أهل الكوفة وغيرهم، الأحناف أبو حنيفة رحمه الله وغيره من أهل الرأي اختاروا أن يقرن إذا كان معه هدي، أما إذا لم يكن معه هدي فلا أدري هل يختارونه أم لا. إنما إذا كان معه هدي فالاختيار أن يقرن، كل الناس يقولون اقرن إذا كان معها كهدي، أما إذا كان لم يكن فمذهب أبي حنيفة أنك تقرن أيضا. وأعتقد أن مالك يقول بهذا، أما الشافعي فيقول بإفراد، أحمد يقول بالتمتع لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأسف حينما حل أصحابه، تأسف أن لا يكون حل معهم كما سيأتي. نعم. باب ما جاء في التمتع. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. يقول ابن يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التمتع. وصفة التمتع أن تحرم بالعمرة وحدها، اللهم إن يريد العمرة متمتعا بها إلى الحج في أول إحرامك أو في أثنائه قبل أن تطوف، تنوي العمرة متمتعا بها إلى الحج في عند الميقات في أول إحرامك أو في أثنائها قبل أن تطوف بالبيت متمتعا بها إلى الحج، ثم تأتي إلى مكة وتطوف للعمرة وتسعى للعمرة، لا دخل للحج في هذا كله، أنت في عمرة لحالها، أنت في عمرة مفردة لحالها، ثم يوم 8 تحرم بالحج أيضا، ثم تخرج إلى عرفات وترجع من عرفات وتطوف وتسعى للحج أيضا. فالتمتع فيه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، أما القران والإفراد فليس فيهما إلا سعي واحد، تريد أن تقدم السعي مع طواف القدوم أو تريد أن تؤخره إلى بعد طواف الإفاضة أنت حر يا المفرد والقارن، المفرد والقارن ليس عليه إلا سعي واحد. أما المتمتع فالعمرة لحالها تطوف لها وتسعى وتطوف وتسعى للحج، لا بد من طوافين وسعيين كما ورد في البخاري وغيره، وبوب له البخاري رحمه الله في حديث ابن عباس أننا طفنا وسعينا للعمرة ثم طفنا وسعينا للحج، وكذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في البخاري بوب لهما. فالشاهد أن التمتع ورد عن الصحابة عن النبي أنه قال الصحابة تمتعوا. نعم. حدثنا أبو موسى. نعم. حدثنا عبد الله بن إدريس. عبد الله عن أبي عن قال حدثنا عبد الله بن إدريس. نعم. عن الليث. عن الليث بن سعد الفهمي. نعم. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان الجندي. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى. نعم. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع ولعله يريد القران، وإلا فالتمتع لم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، ما حصل أن الرسول تمتع كما سيأتينا توضيح هذا. يقول أنه تمتع الرسول وتمتع أبو بكر وعمر، هذا كله في القران، قرن الرسول وقرن أبو بكر وقرن عمر، لا شك في هذا، وهم يطلقون القران على التمتع يقول له تمتع أحيانا، وأما التمتع المذكور في عمرة مستقلة والحج المستقل وسعي المستقل وسعي المستقل فهذا لم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، لأنه ما حج إلا حجة واحدة، أحرم بالحج مفردا عند الشجرة عندما صلى الفجر، ثم أتاه جبريل فقال إنك في الوادي المبارك، إنك في وادي العقيق في الوادي المبارك، فاجعلها عمرة في حجة، فصار قارنا عمرة في حجة، جعل به فيها وجلس عليه الصلاة والسلام في إحرامه حتى حلق رأسه في منى، حتى نحر هديه وحلق رأس ثم حل، ما حل من إحرامه حتى وصل إلى منى منصرفا من عرفة ثم مزدلفة ثم منى ثم رمى الجمرات ثم نحر هديه 63 بدنة ثم حلق رأسه، لازم من هذا الترتيب، لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام ووزعه بين الناس حينئذ حل. يقول عائشة: طيبته حين أحرم وطيبته حين حل. لما سار قريب الظهر نزل عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت وصل الظهر وهو في مكة، قالوا أهل مكة: يا رسول الله صل بنا، صل بنا الظهر، خلاص وصل الظهر صل بنا يا رسول الله، فصلى بهم الظهر هنا، ولما رجع إلى منى وجدهم لم يصلوا ينتظرونه فصلى الظهر، يقال أنه صلى هنا وصلى هناك كما ذكر ابن القيم أنها مرتين، صلى الظهر هنا وصلى الظهر هناك، يجوز أنه جعل واحدة نافلة أو شيء من هذا. الشاهد أن أهل مكة طلبوا منه أن يصلي الظهر، خلاص وجب الظهر يا رسول الله ولا تخرج إلا أن تسلم بنا، فصلى بهم الظهر ها هنا بصف إمام واحد وصفوف متعددة. الشاهد أنه رجع إلى منى وجدهم لم يصلوا ينتظرونه فصلى بهم الظهر كما ذكر ابن القيم. الشاهد أنه طاف وسعى للقدوم ثم ترك ذلك حتى رجع من عرفات ورمى ثم نحر هديه ثم حلق رأس ثم حلّ. هذا القارن والمفرد بهذه الصفة يكونون. وأما المتمتع فإن عمرته مستقلة وسعيه سعي العمرة مستقل وسعي الحج مستقل. فالتمتع ينوي عند الميقات أو في أثناء مشيه يقول اللهم أن أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يأتي مكة ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم يحل الحل كله حتى النساء تحل له، ويجلس حتى يأتي يوم 8 يحرم بالحج مرة ثانية، لأن الحج مستقل والعمرة مستقلة في التمتع. أما أن الرسول تمتع بهذه الصفة التي يعرفونها الناس فلم يحصل هذا مطلقا، إنما تمتع يسمى قارن. نعم القران يطلق عليه التمتع جائز. نعم قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عن العمرة مع الحج معاوية. نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال إنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك بن قيس فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال محمد بن عبد الله بن الحارث محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال حدثنا قال إنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول إنه سمع وهو جالس عندهما الضحاك بن قيس وسعد بن أبي وقاص، والضحاك بن قيس ينهى سمع سعدا ينهى عن العمرة يأمر بالعمرة أو شيء من هذا، فقال الضحاك ما يفعل هذا إلا اللي من جهل أمر الله فقال بئس ما قلت صنعناها مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصنعها الرسول. كل صنعها الرسول ما صنعها الرسول، صنعوها مع الرسول وأمرهم بالإحلال، هذا صحيح كما سيأتي تفصيله. نعم فقال الضحاك بن قيس فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. يقول ابن عباس رضي الله ورد عن ابن عباس أنه قال أقول لكم قال الله قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني أن عمر وأبو بكر ينهون عن العمرة مع الحج، لكن يقول أقول قال رسول الله وأحرم رسول الله وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، هذا كل من خالف كلام الرسول وورد عنده أحاديث الرسول الصحيحة الصريحة ويخالف قال فلان وقال فلان يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء. صح يقول الترمذي رحمه الله فأنكر سعد بن أبي وقاص على الضحاك بن قيس ما قاله لأنه قال شيئا ما يعلمه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة وهو قارن لا شيء يشك مسلم أنه قارن قال للصحابة حلوا كيف نحل بعدما طاف عليه الصلاة والسلام وسعى مع طواف القدوم وطاف الصحابة رضي الله عنهم وسعوا، قال لهم خلاص قصوا وحلوا، احلقوا رؤوسكم أو قصوا منها وحلوا، كيف نحل يا رسول الله؟ ما كان يعرف هذا ما كان يعرف في الجاهلية أن النجمة نحل من عمرة وحدها مع الحج، وحنا حاجين يعني قال حلوا الحل كله، فتلكأوا فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. هذا في الصحيحين لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، يعني صرت متمتع. إذن فليس هو متمتع، حج قارنا في حجة الوداع، حج عليه الصلاة والسلام قارنا، فيطلقون عليها التمتع مجازا من تجوز، يطلقون على القران التمتع تجوز لأنه جمع بين حج وعمرة، فلما قال الرسول مرتين أو ثلاثا وكررها عليهم حلوا عليه رضي الله عنهم أطاعوه وحلوا، قالوا كيف نذهب إلى منى وذكورنا تقدر منيا من النساء، قال نعم حلوا حل كله، لأنهم سافر جاء عليه قدم مكة عليه الصلاة والسلام يوم 4 من ذي الحجة، 4 من حج فاتت من ذي الحجة قدم مكة عليه الصلاة والسلام، ثم أمر الناس بالإحلال إلى يوم 8، 4 أيام تجلس حلال إلى أهلك ونسائك وكل شيء، تلبس اللباس وتطيب وكل شيء، فأمر الرسول الصحابة أن يحلوا الحل كله. الحل كله يا رسول الله؟ قال نعم الحل كله، خلاص اسلخوا عمره، هذه اللي انتم فعلته عمره مستقلة ما لها دخل في الحج، حلوا الحل كله. فتلكوا وأبطأوا عليه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم مطيبا لخاطرهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ناس ما سكت الهدي، سنتركت الهدي ولا أحللت معكم، لأني صار مع الهدي لازم أقرن، لازم من القران. إذا حق الإنسان ومعه هدي سواء اشتراه من الطريق أو أتى به من بلاده، الأفضل له أن يكون قارنا عند الجميع، عند جميع علماء الأفضل له أن يكون قارنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، جعلتها تمتع وأحللت معكم بالعمرة وبقيت معكم حلالا، لكن ما أستطيع لأني سقت الهدي وأحرمت بعمرة وحج جميع فلا أستطيع. فهذا السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وقد نهانا عن لو، نهى عن لو، يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والرسول هنا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فكيف نجمع بينهما؟ تقول إذا كان الأمر يتعلق بعبادة مسابقة على الخير ومسابقة على العبادات وتأسف على خير فتريده تريد أن تفعله، إنسان يتصدق تقول لو أني كان لو عندي ما فعلت كذا وكذا، إنسان مثلا يفعل الخيرات ويسابق تقول لو أني فعلت مثله ليش ما أفعل، لو أني فعلت مثله لا حصل، هذا جائز. وأما التأسف على دنيا وأمور دنيوية تفوتك فهذا هو الذي نهى عنه الرسول، وأنه يفتح عمل الشيطان التأسف على أشياء من دنياك، لو أني بعت فلان لصار كذا، لو بعت كذا لو بعت لو أجرتك ألا كسبت كذا، لو أني بعت الفلان لصار كذا لكسب، هذه لو تفتح لك عمل الشيطان وتفتح أبواب الشيطان للدنيا. أما المسابقة إلى الخيرات فمحمودة لو هنا، وليست من باب الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. وشاهدنا أنه تأسف عليه الصلاة والسلام أنه ما صار مع صحابته، وهو يحب موافقة الصحابة في كل شيء، يحب موافقة أصحابه في كل شيء، لكن لما ساق الهدي منعه سياق الهدي عن أن يكون مثلهم في التمتع، فحل الصحابة بكملهم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، جميع الصحابة الذين كانوا معه ولم يسق الهدي حل، وأما من ساق الهدي فبقي على إحرامه، طلحة وسعد وفلان وفلان كان ساق الهدي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أغنية وساقوا معهم إبل وبعضهم ساق بقر، الشاهد اللي معه هدي ما حل، بقي على ما هو عليه مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي ما ساق الهدي حل التحلل كله، وهذا هو الأفضل للمسلم. إذا حججت الإنسان فتحرم بالتمتع أفضل لك، إلا إذا كان معك هدي، أما إذا كنت معك هدي فبالاتفاق أن القران أفضل، لكن التمتع أفضل إذا لم يكن العامل، لأن الرسول تأسف ولا يتأسف إلا على الأفضل عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أن يتأسف إلا على الأفضل، فهو تأسف أن لا يكون أخذ عمره مع أصحابه وأنه ما ساق القران. الشاهد أن التمتع إذا أتيت الإنسان بالإفراد أو أتيت قارنة ولم يكن معك هدي وأردت أن تجعلها تمتع فلك ذلك، تطوف وتسعى للعمرة وتقصر ثم تحل التحلل كله وتكون متمتع الإنسان لك ذلك. إذا أفردت إذا حججت إفرادا أو حججت قارنا وليس معك هدي ووصلت إلى مكة وأردت أن تجعلها عمرة تجعلها تمتع فلك ذلك، اطف وسع واحلق رأسك وقصره ثم حل التحلل كله، ثم إذا أتى يوم 8 تحرم بالحج من جديد ثم تطوف وتسعى للحج. فهذا هو الأفضل عند الإمام أحمد لتأسف الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأئمة فبعضهم يفضل القران إذا لم يكن معك هدي وبعضهم يفضل الإفراد، وكل له رأيه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال إن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر، وحديث ابن عباس حديث حسن، وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج، فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجب صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام 3 أيام في الحج أن يصوم 10 ويكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصم في 10 صام أيام التشريق، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة. قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ينتمي نسبه إلى سعد بن أبي وقاص قال حدثنا عن أبي سعد بن إبراهيم قال حدثنا عن صالح بن كيسان قال حدثنا أبي شهاب الزهري قال إنه سمع سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه عبد الله بن عمر أن شاميا أتاه فسأله عن التمتع. نعم. فقال عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال. فقال عبد الله بن عمر للشامي هي حلال، لأن الشامي يرى أن معاوية ينهى عن التمتع بالعمرة، فلهذا سأل ابن عمر قال هي حلال، قال إن أباك ينهى عنها، عمر ينهى عن التمتع، ما نهى عمر عن التمتع. قال أرأيت إذا كان صنعناها مع الرسول وعمر ينهى عنها من نتبع؟ لن نتبع الرسول. قال هكذا صنعنا. وابن عمر يروي التمتع أنه القران، أما التمتع الذي هو وصفه الترمذي هنا وهو أنك تتمتع بالعمرة إلى الحج وتحل هنا، تطوف وتسعى وتحل أو تقصر ثم تحل الحل كله ثم تخرج إلى عرفات يوم 8 من الحجة، هذا التمتع ما فعله الرسول ولا صنعه. نعم. لأن حديث جابر لم يذكر أن الرسول حل ولم يذكر أنه تمتع، بل ذكر أنه قرن وأنه استمر على قرانه حتى وصل منى، ثم رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه، ثم لما قرب الظهر نزل وطاف طوافا واحدا، لأن السعي تقدم مع طواف القدوم، فطاف ويقال أنه صلى بأهل مكة ورجع وصلى بأهل منى، ويقال أنه صلى بمكة ولم يصلي بأهل منى. نعم. قال حديث ابن عباس الذي مر حديث حسن، حديث ابن عز المتقدم اللي بيني بين حديث ابن عمر، لكن المتقدم يقول حديث حسن. نعم. وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة. وقد اختار كثير من الصحابة وغيرهم التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو الوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه، أمر به أصحابه، والوصف الذي وصفه الترمذي هنا وهو أن تأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ويجب عليك دم بشروط 7 عند الشافعي 6 عند الإمام أحمد 7 بشروط 7، وهي أن تنوي التمتع في بداية العمرة أو أثنائها، وأن تحج في عامك، وأن لا تسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، وأن تكون لا تكون من أهل مكة إلى آخره، 7 شروط عند الإمام أحمد و6 عند الشافعي، ما يجب عليك الدم إلا ب7 شروط عند أحمد و6 شروط عند الشافعي، منها أن تنوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، ومنها أن تحج في عامك، ومنها لا تسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، ومنها لا تكون من ساكن مكة لأن ما عليهم هدي، ومنها كثيرة 7 شروط هذه للدم، لوجوب الدم، وإلا فأنت تسمى متمتع إذا حرمت بعمرة متمتعا بها للحج تسمى متمتع، لكن وجوب الدم عليك لا يجوز إلا ب7 شروط كما سيأتي. نعم. فإذا لم يجد عدل المتمتع والقارن كذلك، إذا لم يجد هديا صام 3 أيام قبل عرفة أو من عرفة، تصوم 6 و7 و8 أو تصوم 7 و8 و9 إذا كنت محتاجا، لأن عرفة لا يجوز صيامها إلا للحاجة الضرورية مثل الإمام معه هدي. فإن لم تصم قبل عرفة السادس والثامن والثامن أو السابع والثامن والتاسع لم تصم هذه وأنت ما تجد هديا فإنك تصوم أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، يعني ثاني العيد ثالث العيد ورابع العيد. فإن لم تصم الأيام الثلاثة ولا صمت قبل الحج ولا هديت عليك هدي آخر، لأنك تركت نسكا، ومن ترك نسكا فعليه دم، فعليك دم التمتع، عليك دم أيضا لترك التمتع، لترك دم التمتع. هذا متى؟ إذا تمت الشروط. نعم. ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشرة. يقول يستحب لمن لم يجد الهدي أن يصوم في العشر، يعني متى ما دخلت العشر حل لك الصيام. إذا تقول أنا ما أستطيع أذبح، ما عندي فلوس أشتري، ولا أنا رايح أقترض للناس لأن فيه منه، والعلماء يقول لا تقترض لأن فيه منه، الاقتراض من فلان فيه منه، فلا تقترض، ما في لزوم أنك تقترض علشان تذبح هدي، لا تقترض لأن القرض فيه منه. لكن صم التاسع السادس والثامن السادس والسابع والثامن إن شئت، المهم من يوم تدخل العشر، إذا دخلت العشر عشر الحجة فلك أن تصوم إنسان ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع، أنت حر. صم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت إلى أهلك، معنى إذا رجعت إلى بلادك أو إذا رجعت إلى مكة أنت حر. تريد أن تصوم السبعة هنا قبل أن تسافر لك ذلك، تريد أن تجعلها في بلادك هناك لك ذلك أيضا. السبعة صمها متى ما تيسر لك صمها، يا الإنسان متتابعة، لا لازم تكون السبعة متتابعة. الشاهد أن صيام ثلاثة أيام إذا فاتتك فلك أن تصوم أيام التشريق، هذا بأقوال كثير من العلماء والأئمة الثلاثة أنك تصوم أيام التشريق، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك أظن يقول بهذا. نعم. ترون التمتع بالعمرة إلى الحج لأن الرسول تأسف على أنه ترك التمتع لأنه ساق الهدي ولا يستطيع يعمل حاجة الآن، مدى معه الهدي ما يستطيع أن يتمتع، لكن أمر أصحابه بالتمتع وأن يحلوا الحل كله وأن يتمتعوا بالنساء، وإذا كان النهار ثمانية يحرم بالحج ويأتي إلى عرفة ثم يأتي إلى مكة فيطوف ويسعى، طواف وسعي وحلقة وتقصير للعمرة، وطواف وسعي وحلقة وتقصير للحج، يعني العمرة مستقلة والحج مستقل. تمتع بالعمرة، التمتع معناها أنك تحرم وتطوف وتسعى وتقص وتحرم ثم تحل مرة واحدة، يعني فسخت حجا أصغر فسخته عنك الإنسان، ثم يوم ثمانية تحرم أو يوم تسعة أو يوم كذا تحرم بحج مستقل أيضا، وتذهب إلى عرفات، وإذا رجعت إلى منى ترمي وتهدي سمعك هدي وتحلق ثم تأتي وتطوف وتسعى أيضا، هذا للحج أيضا، تطوف وتسعى طواف الإفاضة وسعي. كما ذكر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن العمرة تطوف لها وتسعى، وأن الحج تطوف له وتسعى، وبوب له البخاري في أول كتاب الحج. نعم. باب ما جاء في التلبية. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر، وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله: لبيك والرغباء إليك والعمل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التلبية، عن صفة التلبية التي يلبيها الإنسان سواء كان مفرد أو قارن أو متمتع، ما هي صفة التلبية؟ إذا أردت العموم يقول الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن حلية قال حدثنا عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير بيه ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول اللي استمر عليها حتى انتهى من الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. استمر على هذا التلبية حتى حل من إحرامه عليه الصلاة والسلام. ابن عمر يقال أنه زاد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل, واختارها الشافعي رضي الله عنه لأن ابن عمر قدوة. يقول أن ابن عمر قالها لأن فيها تعظيم لرب العالمين, والشافعي لا يرى بها بأس, لكن الأئمة يرون أنك تقتصر على تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام كافية. وإن قلت فعل ابن عمر فأنت حر, لأن ابن عمر قدوة. ابن عمر رحمه الله لا يقول إلا شيء يرضي رب العالمين, لا سيما الثناء, الثناء على الله, وربنا يحب الثناء عليه تعالى وتقدس. لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل, هذا اللي زادها ابن عمر. ويختار الشافعي أنك إذا قلت لا بأس بذلك. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وجابر, يقول الترمذي وفي الباب عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله نعم, وعائشة وابن عباس وأبي هريرة في هذا الحد, هذا المعنى في تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام أنه استمر منذ أحرم حتى حلق رأسه, استمر في التلبية, التلبية التي هي توحيد لرب العالمين تعالى وتقدس. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. استمر على هذه التلبية حتى حلق رأسه عليه الصلاة والسلام, حتى رمى جمرة, لأنك تلبي الإنسان حتى ترمي جمرة العقبة. وإذا كنت بعمرة تلبي حتى تبدأ الطواف, تأتي عند الكعبة وتبدأ الطواف تقطع التلبية. نعم. يقول الترمذي حديث ابن عمر هذا حديث حسن صحيح. نعم. والعمل عليه عند بعض أهل العلم, يقول العمل عليه عند بعض أهل العلم أن التلبية هذه يمشي عليها الإنسان سواء مفرد أو قارن أو متمتع. نعم. قال وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق, وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق أن التلبية هذه هي اللي يلبيها المسلم. نعم. قال الشافعي وإن زال في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله. يرى الشافعي رضي الله عنه أن المحرم إذا زاد شيئا من تعظيم رب العالمين لأن ربك يحب الثناء عليه, فأثني عليه بما تريد بما تستطيع من الأدعية الإنسان, فإذا عظم ربه بشيء فإنه جائز, ودليله قصة ابن عمر. نعم. قال وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرى الشافعي أنه إن زاد لا بأس, لكن أحب إليه أن يقتصر كرأي الأئمة الأربعة وإسحاق أن يقتصر على تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام الذي استمر عليها منذ أحرم حتى حلق رأسه. نعم. وإنما قلنا لا بأس لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية. يحكي الترمذي حق كلام الشافعي رضي الله عنه, يقول إنما قلنا أن الثناء عن الله جائز لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لبى لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل, وهذا ثناء على الله فلا بأس إذا قال الشافعي, مع أن الشافعي يرى الاقتصار على تلبية الرسول أفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان يزيد من عنده في إثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان يلبي هذه التلبية ويقول هذه تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام, ولكنه زاد من عنده اجتهاد رضي الله تعالى عنه أرضاه ثناء على الله, زاد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل, هذا من ابن عمر زيادة منه. لكن كون المحرم يقتصر على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل لأن الاقتداء به، الله أمرنا بالاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المواطن، مواطن المناسك والصلاة والصوم وغيرها من المناسك، اقتد برسولك عليه الصلاة والسلام. أما من اجتهد فأنت إن فعلته قد لا تأتم إن شاء الله، ولكن اجزم فعل رسولك عليه الصلاة والسلام لأنك أمرت بالاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث حسن صحيح. نقول الترمذي الحديث هو بين يدينا حديث حسن وصحيح. نعم. باب ما جاء في فضل التلبية والنهر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك حاول وقال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوه عن أبي بكر الصديق قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والسج. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدث باب ما جاء في أفضل التلبية. التلبية يقول حدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك واسمه محمد بن إسماعيل بن الحارث من الطبقة الثامنة قال حدثنا محول السند قال وحدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن الحارث قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والسج. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الحج أفضل أو أي تلبية أفضل قال العج والسج، يعني التلبية العج والتلبية، لأنك إذا مشيت بالناقة الإنسان أو بالفرس أو بالسيارة خرج العجاج، خرج التراب، خرج الهواء وأنت تلبي الإنسان، فجعل التلبية من إثارة العجاج. العج والسج، السج هو نحر الإبل حينما تضربها بالحربة، هذا السج، والعج هو التلبية. أخذ من كونه يمشي الإنسان أحيانا بعجاج، وأحيانا يثير التراب من الإبل، وأحيانا يثير التراب من السيارات اللي وردت علينا اليوم، وأحيانا كذا، فالعج أخذ من العجاج، يعني أنك تلبي وأنت في البر في الصحاري الإنسان تمشي، والإبل إذا كثر مشيها أثارت العجاج. ولهذا يقول في العاديات ضبحا إذا أثارت الخيل أثارت العجاج، والعادية ضبحا، الضبح هو النفس تنفس فرس إذا أغارت، والعادية ضبحا، فالموريات قدحا، يعني أن الخيل إذا فيها حديدة رجلها إذا ضربت على الحجارة طلعت نار، طلع الشرار، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرنا به نقعا. إذا شاف الناس العجاج قالوا أغارت عليكم الخيل، إذا شافوا العجاج متعق منعقد يثور ثم ينعقد يصير مثل الكورة ينعقد قالوا أتاكم الخيل، وإن كان ما يتعقد يثور من الأرض ويطلع إلى عنساء فهي الإبل، فالإبل هي المغيرة، فالإبل سواء كان حجاج أو غزاة تثير التراب ويرتفع إلى فوقها تسمى العج. فلهذا قال التلبية هي العج، أفضل الحج العج والثج، الثج هو نحر الإبل أو البقر وذبح الغنم أو وإلا التلبية مع العجاج، التلبية هي العج. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. قال أبو عيسى حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود وأبو عمرو البصري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وحديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع، وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث، وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن سرب هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار. قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن أربوع عن أبيه فقد أخطأ. قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول قال أبو عيسى وذكرت له حديث ضرار بن سرد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ. فقلت قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته. فقال لا شيء، إنما رواه عن ابن أبي فديك ولم يذكره فيه عن سعيد بن عبد الرحمن. قال ورأيته يضاعف ضرار بن سرد. قال أبو عيسى والعج هو رفع الصوت بالتلبية والسج هو نحر البدء. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد هناد بن السري التميمي قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا أبو حازم الصغير سلمة بن دينار الأعرج عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدار. يقول سهل بن سعد الساعدي يقول ما من مسلم يلبي بشرط أن تكون التلبية بالحلال من مال حلال، وإلا فإنه يرد عليه ما يلبي معه هؤلاء يردون عليه ويلعنونه إذا كان حراما، إذا كان رشوة أو ربا أو شيء يفعله من المحرمات مورد من المحرمات محرما شرعا ويستعمله ويحج منه، فإن هؤلاء الذين يلبون مع المسلم يردون عليه ويلعنونهم. لكن هنا يقول سهل بن سعد الساعدي ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه من شجر وحجر ومن يساره من شجر وحجر. وكذلك إذا أذن المسلم لصلاة من الصلوات وهو منفرد في الصحاري أجابه من عن يمينه وعن شماله ومن قدامه فوق من الجن والحجارة والأشجار وكل ما على البر تستفرح وتستبشر بذكر رب العالمين تعالى وتقدم. فالشاهد أن المسلم إذا لبى وهو في الصحاري لبى معه الحجر والشجر من عن يمينه ومن عن شماله من الحجارة والشجر وغيرها تلبي معه لبيك اللهم لبيك، يذكرون الله كما ذكر الرجل وكأنهم يتنبهون لذكر الله تعالى وتقدس، فله أجر بكل من تسبح معه أو لبى معه له أجر. كل عدد الحصى والشجر والحجارة والجبال اللي تلبي معه له أجر في ذلك، لأنه ذكر الله فذكر الله معه. وهكذا هنا وهكذا كان داود عليه الصلاة والسلام يسبح فيسبح معه الجبال لكنه يسمعها، نحن لا نسمعها، إنما داود يسمعها، يسمع تلبية الجبال والشجر والحجارة والطير كله، إذا سبح سبحت معه هذه الدنيا كلها يسمعها، يسمع ألفاظها ويسمع أصواتها. إنما المسلم لا يسمع شيئا لكن يلبي من عن يمينه من الأشجار والحجارة والجبال ومن عن يساره كذلك، يلبون ويستغفرون له ويكون له من أجر بعدد من الحصى والحجارة والشجر الذي لبى معه. لكن يحرص المسلم أن يكون المال من حلال، أن لا يحج إلا بمال حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أن الإنسان إذا حج بمال حرام ووضع يده على غرز قال لبيك على غرز الرحل الشداد، إذا وضع رجله عليه يريد أن يركب وقال لبيك قال له ملك لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور ومالك غير حلال، مالك اللي حج غير حلال وحجك وأنت مأزور غير مأجور. هكذا يحصل للإنسان اللي يحج بحرام، يغتصب أموال الناس ويقول بحج، كيف تحج أموال الناس وأموال الناس عندك؟ تغتصب الناس أو تأخذ من ربا أو تأخذ مثلا من رشاوي أو تأخذ من اختلاسات أو تأخذ من خداع ومكر أو غيرها، كل هذا حرام. إذا حججت به فحجك فأنت مأزور غير مأجور. هكذا يقول الملك إذا قال لبيك قال لا حجك غير مأجور وحج وأنت مأزور غير مأجور وحجك غير مبرور، يرد عليه الملك وهو لا يسمع. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور، لا والله ما كل من حج، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذا حججت بمال أصله سحت، السحت عم كله حرام، السحت يعم كله حرام. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجة العير حجة البعارين بس الإبل، والآن قل حجة السيارات، الآن حجة السيارات ما حج الأوادم. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجة العير. ما كل من حج بيت الله، لكن إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجة العير. لا يقبل الله إلا كل صالحة، لا يقبل الله إلا كل طيب، ما يقبل إلا طيب، إنه طيب ولا يقبل إلا طيب. لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من حج بيت الله حجه مبرور، ليس كل من رأيته يعج ويفج أنه مبرور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: ما أكثر الحجاج وأقل، ما أكثر الركب، ما أكثر الركب وأقل الحجاج. الحجاج المبرورين ما أكثر الركب، الناس خطابة يتصافقون ويتصافق بعضهم بعض، ما أكثر العالم، ما أكثر الناس، لكن الحج الحجاج قليل، الحجاج المبرورين قليل. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، حتى تنقطع الأرض من صوته من ها هنا وها هنا، وله أجر. نعم. قال أبو عيسى: في الباب عن ابن عمر وجابر. يقول ابن عيسى الترمذي: وفي الباب عن ابن عمر وجابر بن عبد الله و عن ابن عمر وجابر. ثم قال: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي خديجة. ثم قال: حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه حديث غريب، ليش؟ لأن ما نعرفه إلا من حديث ابن أبي خديجة، وابن أبي خديجة ضعف قليلا، وإن كان ليس بضعيف لكن ضعف قليلا، واسمه محمد بن إسماعيل ابن الحارث، ولكن ضعيف يضعف قليلا. إنما الذي يضعف كثير الذي يأتي بعده، هو الذي أسقط سعيد ابن يربوع، أسقطه، والصحيح أن سعيد ابن يربوع عن أبيه عبد الرحمن بن يربوع، فمن أسقط سعيد هذا هو الذي حصل الخلل في روايته. أما من أثبت سعيد ابن يربوع بن عبد الرحمن ابن يربوع عن أبيه عبد الرحمن بن يربوع فهذا هو الصحيح، سنة الصحيح. ولهذا البخاري رحمه الله له رأيين في هذا. نعم. أبو عيسى ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. يقول محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. نعم. وقد روى عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث. وقد روي عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع غير هذا اللفظ وغير هذا السند. نعم. محمد بن المنكدر روى عن سعيد بن عبد الرحمن غير هذا الحديث. روى غير هذا. نعم. قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. يقول أحمد بن حنبل: من روى عن ابن المنكدر محمد بن أبي المنكدر عن سعيد عن أبيه عبد الرحمن عن أبي بكر فهو خطأ. نعم. قال أبو عيسى: وسمعت محمدا يقول في الحديث هو خطأ. يقول محمد بن إسماعيل أن هذا السند خطأ، الحديث هذا اللي بين يدينا خطأ، لأنه غلط فيه ابن المنكدر وغلط فيه ابن أبي فديك. نعم. ورأيته ضعيف ضرار بن صرد، لأن في بعض السندات أقحموا لنا ضرار بن صرد وهو ضعيف أيضا. نعم. قال أبو عيسى: والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والسج هو نحر البدن. عاد يريد أن يفسر العج والسج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، وهو مأخوذ من العجاج اللي تثيره الإبل اللي نركبها، فإذا اجتمعت الإبل في مكان واحد صار منها، فالتلبية هي العج، العج هو التلبية، والسج هو نحر الإبل أو البدن أو ذبح الغنم. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.